ولا جاء إن شاء الله كمل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله. وضوءه هكذا من الوضوء. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء. قوله يستحب: المستحب والمسنون والمندوب ألفاظ مترادفة عند الفقهاء رحمهم الله، فإذا قالوا يسن أو يستحب أو يندب فالمعنى واحد، وهو ما يثاب فاعله من حيث الحكم، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وفرق بعض أهل العلم بين المستحب وبين المسنون. تعال شيخات. لا تعال. وفرق بعض أهل العلم بين المستحب وبين المسنون، فقال المسنون: المسنون ما ثبت بدليل من كتاب أو سنة، والمستحب ما ثبت باجتهاد أو قياس. ما ثبت باجتهاد أو قياس، فالشيء الذي ورد به النص يقال مستحب، يقال يسن. وما كان طريقه القياس أو الاجتهاد مما لم يرد به نص فيقال يستحب. وممن فرق هذا التفريق الحجاوي رحمه الله، صاحب الإقناع ومختصر المقنع في حواشي التنقيح، حيث فرق بين المستحب وبين المسنون. لكن أكثر أهل العلم سواء من الحنابلة أو من غيرهم يجعلون المستحب والمسنون والمندوب والفضيلة ألفاظ مترادفة تدل على أن الشيء أمر به لكن لا على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يقول: يستحب أن يقول بعد فراغه من وضوئه. قول من وضوئه ظاهره أنه لا يقال بعد الغسل والتيمم، فهذا الذكر يعني أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ظاهر كلامي بعد فراغه من وضوئه ظاهره أنه لا يستحب أن يقال بعد الغسل وبعد التيمم، لأن ذلك لم ينقل، وهذا عبادة، والأصل في العبادة التوقيف. وقال بعض أهل العلم إنه يشرع بعد كل طهارة، سواء كانت طهارة كبرى أم صغرى، وسواء كانت أصلية أم بدلية، لأن كل منها طهارة مشروعة، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، ويكون تخصيص الوضوء بالذكر هنا بناء على الغالب، يعني بناء على أنه الأغلب والأكثر، الأغلب والأكثر، وهذا هو المشهور من المذهب أن هذا الذكر يستحب أن يقال عقب كل طهارة سواء كانت كبرى أم صغرى. وتوسط بعض أهل العلم وقال إنه يستحب بعد الغسل إن تقدمه وضوء، يتقدمه وضوء، لأنه حينئذ يكون هذا الذكر لماذا؟ للوضوء. فالغسل إن تجرد عن الوضوء بأن اغتسل غسلا مجزئا لا يسن، وإن اغتسل غسلا مستحبا وهو الذي يسبقه الوضوء فحينئذ يقول. يقول: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه. ثم قال أشهد إلى آخره. من توضأ فأحسن وضوءه، وإحسان الوضوء الإتيان به على وفق الشرع. إحسان الوضوء أن يأتي به على وفق الشرع بأن يتوضأ كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال، يعني بعد فراغه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، من أيها شاء. وفي بعض الألفاظ فتحت له أبواب الجنة. ومناسبة هذا الذكر عقب الوضوء ظاهرة. إذا قال قائل ما هي المناسبة لهذا الذكر بعد الوضوء، نقول المناسبة ظاهرة لأن الوضوء به طهارة الظاهر، والتوحيد به طهارة الباطن. فهمتم؟ ففي شهادة أن لا إله إلا الله التطهير من الإشراك، وفي شهادة أن محمدا رسول الله التطهير من الابتداع. الابتداع لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. العبادة أو ركن العبادة اثنان، ركن الإخلاص والمتابعة. فتحقيق لا إله إلا الله يكون فالإخلاص، تحقيق الإخلاص يكون بتحقيق لا إله إلا الله، أو بالأصح تحقيق معنى لا إله إلا الله يكون بالإخلاص، وتحقيق أن محمدا رسول الله يكون بالاتباع. ضد الإخلاص الشرك، وضد الاتباع الابتداع. إذن المناسبة أنه لما طهر ظاهره ناسب أن يطهر باطنه بشهادة بالتوحيد، بهاتين الشهادتين. ففي الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله التطهر من الشرك، وفي الشهادة الثانية أن محمد رسول الله التطهر من البدع. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي بإسناد صحيح: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية للنساء أيضا بسند صحيح: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا كالذكر في كفارة المجلس. فعلى هذا يستحب أن يأتي بهذا الذكر، وأن يزيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. ما هو؟ كلمة يشرع أعم، كلمة مشروع اليشرع أعم. فالمشروع المطلوب. فالفقهاء رحمه الله يقول يشرع كذا أو شرع كذا، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ولهذا في التيمم في زاد المستقنع قال إذا في لما ذكر باب التيمم أنه إذا تعذر استعمال الماء، إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة أو كذا أو كذا، شرع التيمم. قال الشارح: أي وجب لما وجب له، واستحب لما يستحب له. فمثلا الإنسان عدم الماء وأراد أن يصلي نافلة، التيمم للنافلة مستحب، لأن النافلة مستحبة، لا يجب عليه أن يتيمم ليصلي. لكن دخل وقت فريضة يجب عليه. فكلمة مشروع أعم من كلمة ماذا؟ أعم من يكون الشيء واجبا أو مستحبا. فإذا قلت يشرع كذا يعني يطلب، فهل هو واجب أو مستحب؟ حسب الحال. ولذلك هذه الكلمة يستفيد الإنسان منها أحيانا في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا قويا. لأنك إذا قلت يستحب قال بعض الناس مستحب، ما ليس واجب. وإذا قلت واجب ربما ألزمتهم وشددت، مع أن الدليل ليس بظاهر. فحينئذ تقول يشرع كذا وكذا. مثلا غسل الجمعة في خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب. إذا مثلا كنت في قوم مثلا لا يعرفون الوجوب أو تقول يشرع غسل الجمعة مشروع، فيشرع لكل مسلم أن يغتسل. ما يأتي واحد يقول أنت ترى أن الاغتسال سنة، تقول لا، كلمة يشرع يعني يطلب، يطلب. ولذلك في الاستدلالات أحيانا تقول الصلاة الدليل على مشروعيتها، وش معنى مشروعيتها؟ يعني ها على لا على طلبها، سواء كان الطلب واجبا أم مستحبا. نعم. وقوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية، هذا دليل على أن أبواب الجنة ثمانية. هل هناك دليل آخر؟ سمعت في هذا الخصال دعاء لأبواب الجنة الثمانية. إيش؟ لكن ذكر عدد خصال ثم قال ما استمع له في مرأة إلا دخل أبواب الجنة الثمانية. أي. نعم. نعم. وآخر. هذا نفس اللي أنا تريد. نعم. من الجميع قال نعم. إذن أبوابها ثمانية. بعض العلماء استدل من القرآن النار والعياذ بالله لها سبعة أبواب، كما في القرآن لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الجنة ليس في القرآن ما يدل على أنها ثمانية، في القرآن على أنها أبواب، لكن استنبطها بعض أهل العلم من قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقالوا الواو هنا واو الثمانية، واو الثمانية، فهمتم؟ طيب، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لا يعرف في اللغة، لا يعرف أن هناك واوا تسمى واو الثمانية، عاد واو تسعة، واو عشرة، ما فيه. لكن الواو هنا، الواو في قول وفتحت أبوابها، لأن قوله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الواو هنا معطوفة على إيش؟ أمر مقدر محذوف، يعني وحصل ما حصل من الشفاعة، فتحت أبوابها، لأنهم إذا أتوا ويجدون أبوابها موصدة مغلقة، فيقول من يشفع لنا؟ فيشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أن تفتح. إذن نقول الواو هنا ليست واو الثمانية. ولذلك أنكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن يكون في اللغة واو تسمى واو الثمانية. نعم نعم نعم. يسن رفع النظر عند ذكر الدعاء هذا. الفقهاء استحبوا، وجاء في بعض الحديث أنه يرفع بصره إلى السماء، لكن سبب رفع البصر إلى السماء بعضهم يقول لأنها قبلة الداعي، وهذا إنما يقوله من ينكر العلو، من ينكر علو الله يقول على قول الشارح بعض الأشاعرة ثم يرفع بصره قال لأنها قبلة الداعي، يرفع بصره إلى السماء قال لأنها قبلة الداعي. صحيح، إذا قلنا يرفع بصره إلى السماء يعني إشارة إلى علو الله عز وجل. نعم. ها؟ أي أيضا هذه ورد في نفس الحديث أنه يرفع يشير بأصبعه ويرفع بصره ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. فصل. والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وخمسة. طيب، والمفروض من ذلك يعني الواجب، يعني المؤلف هنا ساق الوضوء وذكر منه ما يجب وما يستحب. ما الواجب من ذلك؟ نقول الواجب غسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في آية الوضوء مع النية، مع النية، مع أن النية لا حاجة إلى ذكرها لأنها شرط في كل عبادة. النية هنا لا حاجة إلى ذكرها لأنها شرط في كل عبادة. ولو قال المفروض من ذلك غسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في آية الوضوء لكفى، لأن النية تشترط في الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والزكاة والصيام والحج، فكل عبادة تفتقر إلى نية. نعم. وخمسة فيها روايتان: الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية. نعم. إذن المتفق عليها خمسة، فيها روايتان يعني فيها خلاف بين أهل العلم، وفي مذهب الترتيب يعني بين الأعضاء، هل يجب الترتيب أو يجوز أن يتوضأ مخالفا؟ وسبق لنا أن الصواب وجوب الترتيب، لأن الله عز وجل ذكر هذه الأعضاء مرتبة، والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، والله عز وجل هنا أدخل ممسوحا بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، يعني كان مقتضى البلاغة أن تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح. قال المؤلف هنا: فلما قطع النظير عن نظيره دل ذلك على الوجوب. كذلك أيضا الموالات، وهي أي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، سبق الكلام عليه. والمضمضة والاستنشاق أيضا واجبتان، والدليل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا توضأت فمضمض. وكذلك الاستنشاق لقوله: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على وجوب أصل الصفة. أما قال: والتسمية، تسمية، وسبق لنا أن الصواب أن التسمية ليست واجبة. وأما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث ضعيف ضعيف، لكن بمجموعه يستأنس به. ونستدل على مشروعية التسمية بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر. إذن يضاف إلى ما ذكرهم الأربعة المضمضة والاستنشاق، ولا حاجة لأنهما داخلان في مسمى الوجه. نعم. والسنن سبعة: غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل. طيب السنن سبعة: غسل الكفين هذه السنة، لكن يستثنى من ذلك أو يقيد ما لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. والسنن سبعة: غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة في نسخة والغسلة، وهي أنسب أنسب، يعني كونه يقول والغسلة الثانية والثالثة هذا أنسب، لأن ليس من عادة الفقهاء أن يعبروا بمسألة الدفع، الدفع يعبرون به هذه في مسألة النجاسة، يعني الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية لها حكم منفرد، والجرية يفسرون بأنها الدفعة من الماء. ففيه نسخة موجودة عندكم في الأصل ولا أي؟ لا، أي لا، في النسخة الثانية الدفعة ولا الغسلة الدفعة. طيب. باب المسح على الخفين، وهو جائز بغير خلاف، لما روى جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر. طيب، يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين، المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، هذا الخف، الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وأما ما يلبس على القدم من قطن وقماش فيسمى جوارب، يسمى جوارب. الشربات الآن هذه لا تسمى خفا، وإنما تسمى ماذا؟ جوارب. إذن ما يلبس على القدم من الجلد يسمى خفا، وما يلبس على القدم من القطن والقماش يسمى جوارب. والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال أرجلكم، وفي قراءة سبعية أخرى وأرجلكم، أرجلكم، فالآية فيها قراءة وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجوه، اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون الرجلان مغسولتين. وأما القراءة الثانية وأرجلكم فهي عطفا على رؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. والذي يبين ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كانت رجلاه مكشوفتين غسلهما، وإن كانت مستورتين مسح عليهما، كما في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن نقول الآية الكريمة فيها دليل على المسعى الخفين في قوله وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى قراءة وأرجلكم بالنصب عطفا على وجوه، على اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فيكون القدم أو تكون أرجل مغسولة. أما السنة فإنها متواترة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة متواترة في مشروعية المسح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن أيضا ممن روى كما سيأتينا حديث المسح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن نقول السنة متواترة، متواترة في إيش؟ جواز المسح أو مشروعية المسح. ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهمت يا ليث؟ تعيدها؟ الحديث المتواتر مما تواتر، يعني ليست كلها، مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب مسجدا يعني، ورؤية يعني حديث الرؤية، وشفاعة أيضا متواترة، الحوض متواتر، ومسح خفين، وهذه بعض، يعني ما ذكر بعض المتواتر، بعض المتواتر. طيب، وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، إلا الرافضة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم المسح على الخفين في كتب العقيدة، يعني ذكروا ذلك في كتب العقائد، وممن ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته، وإنما ذكر لمخالفة الرافضة له، فيقول: ونرى المسح على الخفين، نرى المسح على الخفين. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الوضوء أن الرافضة خالفوا أهل السنة والجماعة في طهارة القدم من وجوه ثلاثة، ذكر رحمه الله في سورة المائدة في آية الوضوء أن أهل السنة، أن الرافضة خالفوا أهل السنة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة. الأول أنهم لا يغسلون الرجل، لا يغسلون القدم، بل يمسحونها مسحا فلا يغسلونها، وإنما يمسحون. ثانيا أنهم ينتهون في تطهير القدم إلى العظم الناتئ في ظهر القدم فقط، يعني نصف القدم، يمسح نصف القدم، ويقولون إنه الكعب، يجعلون هذا هو الكعب، ها؟ لا العقب، لا، لا عرش القدم، عرش الرجل هذا، يعني يطهرون إلى هنا منتصف. وأنا رأيتهم في الحج، يعني في مخيم لهم، أنظر إليه لما وصل إلى القدم مسح هكذا فقط، مسح وانتهى. ثالثا أنهم لا يرون المسح على الخفين، ويرون أنه محرم، مع أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح على الخفين. نعيدها، نقول خالفوا أهل السنة في هذه الوجوه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا، والثاني أنهم ينتهون في تطهير القدم إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، يعني القدم لأنها ما يسمى عرش، معروف عرش القدم ينتهى تطهير ويجعلونه الكعب، والثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين ويرون أنه محرم، مع أن ممن روى أحاديث المسح على الخفين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إيه العرش الرجل، لا إلى هنا المرتفع، المرتفع الذي يسمى عرش عظم، إلى ما بعده ينتهي، تشوف في ما بعده تجد فاصل، ها بس هذا النهاية. طيب، والمسح على الخفين له شروط ذكرها الفقهاء رحمه الله، منها ما دل عليه الدليل ومنها ما لا دليل عليه، وسوف نذكر الشروط التي دلت عليها دل عليها النص من الكتاب والسنة قبل أن نشرع في كلام المؤلف حتى يعني يفهم الموضوع جيدا. المسح على الخفين الذي دلت عليه النصوص أن له أربعة شروط، فشروط المسح على الخفين أربعة. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة، لا بد أن تكون طهارة ماء لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. إذن الشرط الأول من شروط جواز المسح على الخفين لبسهما على طهارة ماء لا على طهارة مسح أو تيمم. الدليل على أنه يشترط أن يلبسهما على طهارة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فلما أهويت لأنزع خفيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. لا طهارة مسح أو تيمم لحديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا توضأ أحدكم يتوضأ أحدكم ومسح على خفيه، نعم إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. والتعليل أنه لا مدخل لطهارة التيمم في القدمين، لأن التيمم محله الوجه واليدان. وينبني على ذلك أن يبني على ذلك لو أن شخصا مثلا كان في بر، في برية، وعدم الماء، وعدم الماء، ماذا يصنع؟ يعدل إلى التيمم، فلم تجد ماء فتيمم هذا الرجل، لما تيمم الآن تطهر تطهرا كاملا، لبس الخفين، لبس الخفين حينما لبسهما وهو على طهارة، صلى واستمر على طهارته، ثم قدم البلد وأراد أن يتطهر للصلاة الأخرى، لأنه إذا حضر الماء لا يجوز التيمم، فتوضأ ولما وصل إلى القدمين قال: إني لبستهما على طهارة. وصحيح حينما لبس الخفين لبسهما على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء، فلا يجوز المسح. فهمتم؟ طيب، أيضا لابد أن لا يجوز المسح على الخفين إذا لبسهم على طهارة مسح، على طهارة مسح. مثال ذلك: إنسان توضأ ولبس الخفين، توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف، ثم في الضحى أحدث، فلما حضرت صلاة الظهر توضأ ومسح على خفيه، الآن متطهر، نعم، فأحس بحرارة فخلع الخفين وهو على طهارته، فلما واستمر على طهارته، لما كان آخر النهار اشتد البرد فلبس الخف، الآن حينما لبس الخف وهو على طهارة، فانتقض وضوءه وأرادت الوضوء، هل يمسح؟ لا، لا يجوز المسح، لأنه لبسهما على طهارة، نعم، لكن على طهارة مسح وليس طهارة إيش؟ ماء. إذن من شروط المسح الخفين لبسهما على طهارة ماء لا مسح أو تيمم، لا مسح أو تيمم. وعرفتم المثال والدليل على هذا حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولحديث أنس أيضا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، توضأ ولبس فليمسح. فمفهوم أنه إذا كان لبسهما على غير وضوء من غير وضوء أنه لا يمسح. وأيضا أن التيمم لا مدخل له في طهارة القدم، لأن التيمم محله الوجه واليدان. هذا الشرط الأول من شروط المسح على الخفين. الشرط الثاني أن يكون الخفان طاهرين، يعني طهارة الخفين، طهارة الخفين. والدليل على اشتراط الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، فخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا. واضح؟ وهذا يدل على أنه لا يجوز إيش؟ لبس ما فيه نجاسة. لكن النجاسة من شروط المسح الخفين كونهما طاهرين، أو أن يكون الخفين طاهرتين. فإن كانتا نجستين نظرنا، فإن كانت النجاسة عينية فلا يجوز المسح بحال، كما لو لبس خفا من جلد كلب أو جلد خنزير، لأن عينه نجسة، عينه نجسة. وإن كانت النجاسة ليست عينية وإنما حكمية، بمعنى أن الخف كان طاهرا فطرأت عليه النجاسة، طرأت عليه النجاسة، فيجوز المسح عليه بهذا الحال، لكن لا يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم، لا يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم. لو أراد أن يصلي نقول لا يجوز، لكن لو أراد أن يقرأ قرآنا، الإنسان مثلا إنسان توضأ ولبس خفين، لبس خفين طاهرين طاهرتين، ثم أحدث وبعد أن أحدث وطئ نجاسة أو تنجس خفه أو ما أشبه ذلك، أراد أن يتوضأ بالصلاة، هل يجوز أن يمسح؟ نقول لا، لا يجوز، ما يستبيح إيش الصلاة بهذا الخف النجس، لأن من شرط صحة الصلاة طهارة القدم. لكن لو أراد أن يقرأ قرآنا مثلا ويمس المصحف، المصحف لا بد أن يمسه من طهارة، قال أنا أريد أن أقرأ في المصحف، نقول مس المصحف لا يشترط له طهارة القدم، فيستبيح بمسحه على هذا الخف النجس، يستبيح إيش قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن أو لأن مس المصحف أو قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة من النجاسة، وإنما يشترط لها الطهارة من الحدث، وهو الآن متطهر من الحدث. الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى دون الكبرى، يعني يمسح عليهما في الوضوء دون الغسل. أما الغسل فلا بد من خلع الخف وغسل القدم، فالحدث الأكبر، الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، يعني لا أصلا ولا بدلا، إلا الجبيرة فقط. انتبه، الحدث الأكبر لا مسح فيه، فليس فيه ممسوح، لا أصلي ولا فرعي. أصلي يعني الرأس، وفرعي الخف، فليس هناك شيء يمسح في الطهارة الكبرى إلا إيش؟ الجبيرة وما يلحق بها. فالرأس لا بد من غسله، والقدم لا بد من غسله، لأن الغسل يعم جميع البدن. الطهارة الكبرى تعم جميع البدن. والدليل على أن المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. شف إلا من جنابة، وهذا يدل على أن الحدث الأكبر ليس فيه ممسوح، ليس فيه ممسوح إلا الجبيرة فقط. الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يوم وليلة للمقيم يعني 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر أي 72 ساعة كذا. نعم، هذا لابد أن يكون المس في هذه المدة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف ابتداء المدة، هل ابتداء المدة من المسح أو من الحدث، وهل أيضا لو مسح تجديدا هل تبتدئ المدة أو لا تبتدئ. هذا يعني خلاصة أو ما هذه الشروط الأربعة هي التي دل عليها النص من الكتاب والسنة، وما سواها كاشتراط أن يثبت بنفسه، واشتراط أن يستر محل الفرض وما أشبه ذلك، شروط فيها خلاف سيأتي الكلام عليها. نعم، في سؤال قبل. نعم، إيش؟ أي شوف، لابد فيما يمسح عليه لابد أن يستر القدم، فالخف أو الجورب الذي لا يستر الكعب لا يجوز المسح عليه، ولهذا حتى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن ما لا يستر ما لا يغطي الكعب لا يجوز المسح عليه، ولذلك يجوز أن يلبسه المحرم. يعني الكنادر الموجودة عندنا الآن هذه بمفردها، يعني لو الإنسان لبسها مفردة ما لا يجوز المسح عليها لأنها لا تغطي الكعب، بناء عليه يجوز أن يلبسها حال الإحرام، لأن الضابط فيما يمنع من الإحرام منه هو ما يجوز المسح عليه، لأن هذا لا يسمى خفا. الخف الذي يجوز المسح عليه هو ما يستر القدم مع الكعب، ولهذا حكى شيخ الإسلام رحمه الإجماع على أن ما لا يستر أو ما لا يغطي الكعبين لا يجوز المسح عليه. ها؟ إيش شرط خامس؟ لا أصلا هذا ما يجوز أصلا المسح عليه، لا يسمى خفا. مش فيه يعني أن يكون ساترا، يمكن أن يكون ساترا لمحل الفرض، لكن ستر محل الفرض هذا فيه خلاف، يعني مسألة إن شئت تجعله خامسا. نعم، إيه نعم. حيلة. طيب ما رأيكم لو لبس ليمسح، لو لبس ليمسح على الخف، ما الحكم؟ ها؟ أي إنسان لبس يجي يمسح لا يشرع. نعم، السنة أو المشروع أن يراعي حال القدم، فإن كانت القدم مكشوفة غسلها، وإن كانت القدم مستورة مسحها، ولا يشرع أن يلبس ليمسح، بل مقتضى القواعد أنه نظير من سافر ليقصر. أو ليفطر. وبعد الأذان إن شاء الله. لا هذه ستأتينا إن شاء الله. إذا لبس خفا على خف يعني لو لبس خف ثم لبس الكنادر هل يمسح على يمسح عليها؟ وإذا خلعها هل يمسح على الأسفل أو لا؟ ستأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وهو جائز بغير خلاف، بل أجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على جوازه. قال لما روى جرير بن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، يعجب الإعجاب هنا بمعنى السرور، يعني يسرهم. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. ايش معنى يعجبه؟ يعني يسره. فالإعجاب تارة يكون يعني بمعنى السرور بالشيء، وتارة يكون التردد في الشيء لإنكاره ونحوه. قال: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر. نعم. قال: ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل. النخعي يقول: ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع قفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف بخلاف الوضوء، ولأن الغسل أيضا يعم جميع البدن، جميع البدن يعمه الغسل. وإذا في الحديث وإن كان فيه نظر تحت كل شعرة جنابة، فالغسل يعم جميع البدن. نعم. ولجواز المسح عليه شروط أربعة: أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح عليه، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين. طيب الشرح يقول ولجواز المسح عليه شروط أربعة. أولها قال أن أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، وهذا الساتر لمحل الفرض من حيث الجملة شرط، بحيث يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرض، بمعنى أنه يغطي الكعب فيستر القدم إلى الكعب، هذا شرط. لكن إذا الستر الجزئي أو إذا ظهر منه شيء لم يجز المس عليه. إذا الستر ستر للمحل الفرض كليا بحيث لا يظهر شيء، وستر لأكثره ستر أكثر. المذهب أن كليهما شرط، فيجب أن يستر محل الفرض كلا وجزءا، فلو ظهر جزء ولو يسيرا من محل الفرض لم يجز المس عليه. فلو قدر أنه لبس خفا وكان فيه خرق أو شق ولو يسيرا فلا يصح معنى المس عليه. لماذا؟ قال لأن ما ظهر محله الغسل، وما استتر لأن ما ظهر فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، والغسل لا يجامع المسح. ولأنه لا يجتمع طهارة أصلية وبدلية في عضو واحد، إذا قلنا كذلك اجتمع في هذا العضو طهارة أصلية وهي غسل ما ظهر، وطهارة بدل وهي المسح. فالخف الآن بالقدم إذا كان عليها خف وكان شيء من القدم ظاهر، الظاهر يجب غسله والمستتر يمسح عليه، فما ظهر محله الغسل وما استتر محله فرضه ماذا؟ المسح. والغسل لا يجامع المسح، لأنه لا يجتمع طهارة أصلية وبدلية في عضو واحد أفهمتم؟ هذا هكذا يعلنون. ولهذا قال ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل أو فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين. والقول الثاني في هذه المسألة أن ستر محل الفرض إن كان المراد ستره من حيث الجملة، بحيث يكون ما لبس يغطي محل الفرض أو يغطي الكعب، فهذا شرط. وإن أريد الستر كليا بحيث لا يجوز أن يمسح أو أن يمسح على ما فيه خرق أو شق، فهذا فيه نظر. والصواب جواز المسح على الخف المخرق، الخف المخرق الذي فيه خروق أو شقوق يجوز المسح عليه، وذلك لأنه لا يزال يحمل اسم الخف وينتفع به، لأنه يسخن القدم ويدفئها، واسم الخف لا يخرج والخف المخرق لا يخرج عن مسمى الخف. ولأن حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا على فقر وقلة ذات اليد، ولا تخلو خفافهم من شقوق أو خروق، ومع ذلك لم ينقل أنهم كانوا يدعون مثل هذا. فعلى هذا يجوز المسح على الخف ماذا؟ إذا كان فيه خرق أو كان فيه شق، لأنه لا يزال يحمل اسم الخف وينتفع به، لأنه يسخن القدم ويدفئها. والصحابة رضي الله عنهم أيضا كانت خفافهم لقلة ما في أيديهم ولفقرهم لا تخلو من ماذا؟ من شقوق أو نحوها. ولذلك في غزوة ذات الرقاع سميت ذات الرقاع، لأنهم كانوا يرقعون أقدامهم بالخرق ونحوها. نعم. فإن تخرقت البطانة دون الظهارة، نعم أحسن. فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح، لأن القدم مستور به، وإن كان فيه شق مستطيل ينضم فلا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك. طيب، إن تخرقت البطانة دون الظهارة، يعني بأن كان الخف له طبقتان، طبقة ظاهرة وطبقة باطنة، وتخرقت الظاهرة يجوز المسح لأن الباطنة تستر، أو تخرقت الباطنة يجوز المسح لأن الظاهرة تستر. وهذا في وقتنا، في وقتنا الحاضر نمثل لو كان لو لبس خفين والأعلى فيه شقوق أو خروق يجوز المسح، لأن ما ظهر من شقوق في الأعلى يستره الخف الأسفل. وكذلك أيضا لو قدر أنه لبس خفين مخرقين لكن ما في كل واحد من خروق لا يقابل الآخر، لا يقابل الآخر، مفهوم هذه؟ يعني بحيث يلبس هذه الخف الأعلى الخرق فيه من الشق فيه من مقدم وذاك من المؤخر، وهذا من اليمين وذاك من اليسار، بحيث يرقع كل واحد منهما الآخر، يجوز المسح لأنه لم يظهر شيء من محل الفرق، مفهوم؟ واضح ولا لا هذه؟ جوستك ما وضحت، واضحة؟ يعني الآن لو لبس شرابين، لبس شرابين، الشراب الأسفل في الشق عند الإبهام، ولبس فوق الشراب آخر في الشق عند قرب الكعب، قرب الكعب، يجوز المسح ولا ما يجوز؟ يجوز، مع أن كل من أو كلا الخفين مخرق، لكن ما كان من خرق أو شق في أحدهما يستره الآخر، يستره الآخر. أما إذا كانت نفس الطبقة كله الأول والثاني فهذا على المذهب لا يجوز. ولهذا قال وإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح لأن القدم مستور، وإن كان فيه شق مستطيل ينضم فلا يظهر منه القدم، يعني يمكن ضمه فلا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك. يعني لو كان فيه شق مثلا ويمكن أن ينضم، يضم بربط أو ما أشبه ذلك بحيث يستر القدم فيجوز المسح عليه. نعم. وإن كان الخف رقيقا يشف لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر، وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط. فصل الثاني. طيب، وإذا كان الخف رقيقا يشف، يشف بمعنى يظهر ما تحته، يقول لم يجوز المسح عليه. يصف بمعنى يظهر نفسه. مو برواية، تسمى نسخة، رواية في الحديث. طيب، يقول وإن كان الخف رقيقا يشف، عندكم نسخة، يصف، وإن شئت يقول يظهر ما تحته، قال لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر. يعني لو لبس مثلا خفا رقيقا جدا بحيث ترى القدم منه فلا يجوز المسح عليه، وهذا مبني على وجوب إيش؟ ستر محل الفرض. وستر محل الفرض من حيث الاستيعاب، استيعاب محل الفرض، ومن حيث أيضا تغطية محل الفرض، فلا بد من أمرين، لا بد من تغطية محل الفرض بحيث لا يرى ولا يكون فيه شقوق، ولا بد أيضا من استيعاب محل الفرض بحيث لا يكون هذا الخف دون الكعب مثلا، دون الكعب. وعليه فلو لبس خفا يصف ما تحته بأن كان رقيقا فإنه لا يجوز المسح عليه، قالوا لأنه غير ساتر، ومن شرط جواز المسح على الخفين أن يكون ساترا، يكون ساترا. وقال وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة جواز المسح على الخف، على الخف الذي يصف ما تحته إذا كان ينتفع به بحيث يسخن القدم ويحصل به التدفئة، وذلك لأن كون الخف يستر البشرة ليس عليه دليل، ليس هناك دليل على اشتراط كون الخف أو الجورب مما يكون ساترا للبشرة. فما دام أنه يطلق عليه اسم الخف ويسمى خفا ويحصل المقصود من لبسه بالتدفئة وتسخين القدم فيجوز المسح عليه. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله على أن مثل هذا يجوز المسح عليه. وعليه فالشرابات الآن التي تكون رقيقة يعني تصف ما تحتها أو يرى ما تحتها يجوز المسح عليها.